الحمد لله، الحمد لله العلي الأعلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على العرش استوى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ليوث العدى ونجوم الدجى. أما بعد، فأم الوصايا وأصلها وأساسها الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. أيها المسلمون، خير ما يتحدث به ويخطب على المنابر وأفضل ما تصدح به الحناجر الحديث عن الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أيها المسلمون، إن الحديث عن الله تبارك وتعالى لا يجوز أن يكون إلا بوحي من الله، كما قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله. وخير من يتحدث عن الله الله، وأفضل من يتكلم عن الله من البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله هو علم الأعلام، وهو أعرف المعارف، لم يتسم بهذا الاسم غير الله الذي في السماء، هل تعلم له سميا؟ يقول تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ويقول تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ويقول تعالى: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ويقول تعالى لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. ويقول تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. عباد الله، إنما نحن فيه من الله وحده لا شريك له، الجسد من الله، والمال من الله، والصحة من الله، والزوجة من الله، والولد من الله، والسماوات والأرض والأجرام والعالمون كلهم من الله، الحمد لله رب العالمين. والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير، وما بكم من نعمة فمن الله، والعلم الذي تعلمناه من الله، فقد خرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، كما قال: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يفر من الله إلى الله، ففروا إلى الله. أيها المسلمون، إذا عرف العبد ربه وعرف الله تعالى بأسمائه وصفاته، فلن يتوجه إلى غير الله، لن يعبد غير الله، لن يصلي لغير الله، لن يذبح لغير الله، لن يدعو غير الله، لن ينذر إلا لله وحده لا شريك له، سيحقق معنى كلمة التوحيد، أعظم كلمة، الكلمة الطيبة، كلمة التقوى، لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. عباد الله، أيها المسلمون، ذهب جمع من العلماء إلى أن اسم الله الأعظم هو الله تبارك وتعالى، فقد ورد هذا الاسم في أعظم سورة في القرآن، في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، وورد في أعظم آية في القرآن، آية الكرسي، الله لا إله إلا هو، وورد أيضا في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الاسم الجليل جاء في كتاب الله تبارك وتعالى مكررا أكثر من 2500 مرة، بينما اسم الله الرحمن ورد قريبا من 50 مرة. هذا الاسم يوصف هذا الاسم وحده، وبقية الأسماء تابعة له. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وما جاء في سورة إبراهيم من قوله تعالى: إلى صراط العزيز الحميد الله، فقد أعرب العلماء لفظ الجلالة بعطف البيان أو بالبدل، وجاء في قراءة بالرفع، قال تعالى: إلى صراط العزيز الحميد الله. وأيضا عباد الله، هذا الاسم ورد في أفضل الكلمات والباقيات الصالحات: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الاسم العظيم الجليل اشتمل على معان جليلة ومعان عظيمة، فالله أصله الإله، وحذفت الهمزة تخفيفا، والإله هو المعبود والمألوه الذي تألهه القلوب حبا وتعظيما، وتخافه القلوب وترجوه، لذلك لا يرجو العبد غير الله، ولا يخاف غير الله، ولا يحب محبة تعظيم وإجلال وعبادة إلا الله ربه لا شريك له. قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذا الاسم الجليل: الله ذو العبودية والألوهية على خلقه أجمعين، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا معرفة به وقربا منه. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضانه. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، من أراد الحفظ فمن الله، قال تعالى: فالله خير حافظا. من أراد الرزق فمن الله، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. من أراد الطمأنينة والسكينة والأمن والراحة فمن الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من أراد النصر فالنصر من الله، وما النصر إلا من عند الله. من أراد القوة فمن الله، أن القوة لله جميعا. من أراد العز فمن الله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. من كان عقيما وأراد الولد فمن الله، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. من أراد الشفاء من الأمراض فمن الله، قال إبراهيم الخليل عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. ومن أراد الثبات في ظل الفتن التي تموج موج البحر فمن الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من أراد أن يأتيه الخير وأن يصرف عنه الشر فمن الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أيها المسلم، أيها الموحد، إذا كنت تشتاق إلى الله تبارك وتعالى، والشوق إلى الله سفر القلب إلى الله مع بقائه في هذه الحياة الدنيا، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو الله بذلك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إذا أحببت أن تكون مشتاقا إلى الله فأطع الله واعبد الله وحده، وتوجه إليه قلبا وقالبا وحده لا شريك له. وإذا أردت أن ترى الله في الجنة فهذا مهره أن تعمل بطاعة الله في الدنيا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم على ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قال العلماء: إن الحفاظ على صلاة الفجر وصلاة العصر في جماعة من أسباب رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة، ومن حافظ على هاتين الصلاتين فبإذن الله يحافظ على بقية الصلوات في المسجد. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. اللهم إنا نشهدك حبك وحب من يحبك، اللهم ارزقنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين حب المساكين والقرب منك في كل وقت وحين. ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده وخليله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبي الحسنين وعن سائر الصحب الكرام وعن آل بيت نبيك المكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك وارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اجعل هذا البلد وجميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، وحرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وارزقنا فيه صلاة آمنة مطمئنة تحت راية الإسلام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين، ونفس كرب المكروبين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، واجزهما عنا خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.